بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نستكمل النقطة الخامسة في كيف تصلي إلى هداية التوفيق. احنا ذكرنا 4 نقاط. قلنا أولا الصدق. لماذا ليس العلم هو الأول؟ قلنا لأن كثير من الناس يتعلمون وليسوا بصادقين، ليسوا بصادقين. ما يسيطر على مشاعرهم دائما أني أبتغي وجه الله في كل حرف وفي كل كلمة. طيب الصادقين ليسوا صادقين، من ثم لا ينفعهم ما يتعلمون. يبقى إذن أولا لابد أن يكون هناك قلب صادق. اللهم اجعلنا من الصادقين. نعم نعم، قلب صادق. نعم، الإنسان الرباني بيكون صادق. صادق يعني كل تعلمه يكون لله، كل تصرفه يكون لله. لابد أن يكون صادق. الصادق نعم نعم، الصادق لابد أن يحرر نيته، نيته باستمرار إني أريد وجه الله، ما أتحرك إلا لله. طيب، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، إن اجعل كل مداخلي ومخارجي لوجهك وفي طاعتك ومرضاتك. يبقى لابد أن يجاهد من أجل أن يحرر نيته. طيب، يعني برضو ممكن الشيطان إيه يأتي، لكن هو دائما في حالة إيه مجاهدة. تمام، يبقى حتى أرزق هداية التوفيق لابد أن يكون واحد معايا صدق، اتنين معايا جهاد، اتنين معايا إيه جهاد، لأن الشيطان لن يتركك حتى عند الاحتضار، حتى عند الاحتضار. فسر العلماء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. قال لك إن الشيطان بيأتي يتمثل للرجل عند الاحتضار وهو يحتضر على هيئة أبوه أو أمه، ثم يقول له: مت على النصرانية، مت على اليهودية. فأنت محتاجة إلى الجهاد، إلى حتى الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، وده ذكرنا كثير، لما ابنه بيقول، ابنه عبد الله بيقول له: قل لا إله إلا الله، فقال: ليس بعد. فالولد على أبيه وقال له إيه يا هو أغمى عليه ثم أفاق، فقال: يا أبي أقول لك قل لا إله إلا الله وأنت تقول ليس بعد؟ قال: يا عبد الله، إن الشيطان يقف عند أناملي ويقول: فتني يا أحمد، يعض على يديه ويقول: فتني يا أحمد، وأنا أقول ليس بعد. يعني هو عايز يوقعه في إيه؟ في الأمن من مكر الله والإعجاب بالنفس. طيب، وهو يقول ليس إيه؟ ليس بعد. يبقى عندي حتى أرزق هداية التوفيق لابد من 5 أمور. 1، الصدق. وإحنا قلنا في البحث اللي إحنا درسناه، ياريت يا جماعة تسمعوا محاضرات صفات الصادقين، لأني مش هعرضها في الدور دلوقتي، هي بتنزلك خاص. قلنا إن درجة الصديقية أعلى من الشهادة. مش كلنا نستلم موت شهداء علشان ندخل الجنة بلا عذاب ولا حساب. درجة الصديقية أعلى، والدليل: ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. طيب، درجة الصديقية أعلى من الشهادة. فلما تكوني صادقة في إراداتك كلها ورغباتك كلها وأخبارك وأقوالك وأفعالك تنالي درجة الصديقية. خلاص، دي شرحت دي اتشرحت ونزلكم ان شاء الله على الواتس. هي نزلت ولا ما نزلتش يا ميساء؟ نزلت. طيب يبقى هنا حتى ارزق هدايه التوفيق لابد ان اكون صادقه. حلقه واحده بس. حلقه واحده اللي نزلت. طيب ما لقيتش اخبار وبطلت اتابع. طيب شفتوا بقى. رقم 2 الجهاد. رقم 3 لابد للمجاهد ان يبقى ايه؟ داعيا ربه، سائلا ربه الهدايه. يبقى رقم 3 ايه؟ الدعاء والاستهداء، طلب الهدايه. رقم 4 ومن بيان من الهدايه بيان العلم، انك تتعلمي عن ربك، لان العلم عن الله هو النور اللي هيهديكي في الطريق الى الله ويهديكي في كيفيه التعامل مع الخلق. طيب النقطه 5 في كيف تصلي الى الهدايه، كثره التوبه والمراجعه، لان الانسان قد يعتقد انه باقي على الطريق المستقيم ولا يشعر بالخوف ولا يشعر بانحرافه، ممكن ينحرف ولا يشعر بانحرافه، ففي كل مره لابد ان يراجع نفسه ولابد ان يتوب من اجل ان تبقي ثابته على الطريق المستقيم. درجه المحاسبه والاستغفار. يبقى إذن هذا اهم كلام في اسم الله الهادي الذي نريده من الله في قلوبنا، هي هداية التوفيق، انه يوفقك للعمل بما علمت من العلم النافع. طيب كم مرة او كم نوع سبق درسته في اسم الله الهادي؟ يلا عملين لكم جدول عشان تبقى سهلة في الحفظ. ايوه هم 4 انواع اللي فات. نوع الهداية 1 يهدي هداية عامة، اللي هي هداية جميع المخلوقات إلى مصالحهم الدنيوية، عالم البحار، الأسماك، النمل، النحل، الحيوانات، البيبي لما يلتقم ثدي أمه، كل هذه العوالم يهديها الله هداية عامة. رقم 2 نعم سبحان الملك حتى النبات. رقم 2 من أنواع الهداية هداية البيان والإرشاد والدلالة للمكلفين زيكم. انتوا الآن في أي أنواع الهداية؟ هداية البيان اللي هي انك تتعلمي ما يقربك من الله، أي ما ييسره الله من طرق العلم وبيان الدين، ودي أصبحت بأيسر ما يكون وأجمل ما يكون وأحسن ما يكون، فليس لك عذر. جهازك اللي في إيدك ليل نهار وبتكلمي بيه الناس كلها، إن لم تتعلمي به عن الله تبقي فعلا مبتلى. تتعلمي وتنشري وتعلمي. طيب يبقى دي هداية الايه؟ البيان. نعمة، نعمة كبيرة قوي يا جماعة ان احنا نقعد واحنا قاعدين كده ومطمئنين ان احنا نذكر الله عز وجل ونتعلم عنه. للأسف الشديد في دول إسلامية دلوقتي مش عارفين يحضروا دروس علم، ولما بيحضروا دروس علم بيتجروا للايه؟ للسجون والمعتقلات. فشوفي قد ايه منة الله عليكي ان انت قاعدة ما شاء الله في التكييف وعلى الدائرة المستديرة اللي انت قاعدة عليها، وقاعدين نشرب في مكيفات ونذكر الله في اجمل ما يكون وايسر ما يكون واحسن ما يكون. ثم يأتيك هذا العلم إلى سريرك، علم عن الله يأتيك إلى سريرك. الأخوات بيقولوا لي إحنا بنحط السماعات ونسمع المحاضرة قبل ما ننام بساعة. للسرير يهديك الله للسرير، يعني مفروض تكون فيه احساس بمنه الله. انت قاعده بتعملي ايه دلوقتي؟ بتتكلمي عن الله. انا وانا جايه في السياره بقول يا رب يا رب لا تخرج مني الا ما تحب وترضى. انا رايحه اتكلم عنك، لا تجعلني افتري عليك ابدا ولا اقول عليك الا الحق. اي نعمه مفروض نخر لله سجدا، نخر لله سجدا، خاصه واحده زي ما اعرفش اتكلم غير هنا، نروح حته ثانيه وما اعرفش نتكلم. فنشعر بمنة الله عز وجل، تشعري بمنة المنان وتمسكي بحبل الهداية ليل نهار. من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. اللي طلب الود من الودود ما تكف أبدا عن السماع عنه. يوم يعدي عليك من غير ما تتعلمي عن ربك انت مغبونة. عارفين يعني ايه مغبونة؟ لا يعني ايه مغبونة؟ خسرانة، خسرانة والله اعنيها بكل المعنى. والرسول صلى الله عليه وسلم قالها: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. يعني ايه مغبون؟ خسروهم يا عيني عليهم. ايه هما؟ الصحة والفراغ. طب ليه يجمع لك بين الصحة والفراغ؟ ايه دخل الصحة دلوقتي؟ اللي تعرف تبقى سمعت كتاب الرقاق، شرح كتاب الرقاق. لان المريض بيقولك المريض مجهول بآلامه، فالله العفو والعافية. ومع ذلك من الصادقين من هو في عز آلامه وهو يتعلم عن ربه. الإمام ابن تيمية في سجنه، في سجنه لموله حوالي 300 مجلد من الحائط. هذا سمعته كاتب العلم على الحائط. ماذا يفعل أعدائي بي؟ نفي سياحة وسجني خلوة. فأنت دلوقتي ربي من علينا، من علينا الحق. الله أعلم، الله أعلم بعد كده إيه اللي حيكون، الله أعلم. نسأل الله من فضله، نسأل الله عز وجل من لطفه، نسأل الله أن يلطف بينا ويهدينا ويسددنا، وإذا ابتلينا أن يثبتنا. لأن إلا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لابد أن تتعرضي للاختبار. ما من أحد يدعو إلى الله إلا ويعادى. ونسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات. يبقى النوع الثاني من أنواع الهداية هداية بيان وإرشاد ودلالة للمكلفين. رقم ثلاثة من أنواع الهداية هداية التوفيق، تكون للعباد لمن يشاء الله، وهو عليم حكيم يهدي الصادقين في إرادة الهداية. النقطة دي في غاية الأهمية لدفع الشبهات. هداية التوفيق علشان الناس اللي بتقولك لو ربي يريد أن يهدينا، طيب أنت لابد أن تعلمي أن ربك عدل، أن ربك عدل يهدي الصادقين. فلو أنت صادقة في إرادة الهداية فتري عجبا، تري عجبا كيف يفرغك وكيف يأتي بك وكيف يرزقك وكيف يمتعك بالعلم. تبقي قاعدة ما تتمتعي إلا بذكر الله. طيب شوفي أنت لما ربي سبحانه وتعالى، علشان الناس اللي بتقول إيه عندها شبهة، شبهة في أن الله عز وجل لماذا لم يهدي النصارى أو اليهود، انظري كيف يخاطبهم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. في بيان ولا مفيش بيان؟ في بيان من الله وهداية من الله وتعليم من الله لهم أم لا؟ ردوا علي. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. في بيان ولا ما فيش بيان؟ كل دقائق أمورهم في كلام الله في التوراة والإنجيل والقرآن. تعالي شوفي في سورة المائدة، يعني حوار من الله تتعجبي كيف لا يؤمنوا، كيف لا يؤمنوا. بعدين من المسلمين من اللي يقول ايه ذنبهم؟ وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، يعني تنزهت، تعاليت، تنزهت، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. انظري لتعقيد الله على هذا الكلام وهذا الحوار. قال الله، مين اللي بيقول؟ في بيان ولا مفيش بيان؟ في هداية ولا مفيش هداية؟ ما هي دي هداية ليهم، فأنت يا إما تمسكي بالهداية يا إما تديها ظهرك وتعرضي. لكن الله يهدي من يشاء بعدله ويضل من يشاء بعدله، يهدي من يشاء بحكمته وفضله ويضل من يشاء بعدله. ماذا قال الله عز وجل تعقيبا على هذا الحوار؟ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. صادقين، يا رب تجعلنا منهم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. في بيان ولا ما فيش بيان؟ يبقى لما تجيلك شبهة واحد يقولك لو ربي عايز يهديني كان هداني، وبلاش كلمة عايز، زي ما بنقول لو ربنا يريد هدايتي كان هداني، نقول لا، ربي يهدي الصادقين في إرادة الهداية. تري عجبا، لا تتصوري أن تكوني صادقة ويخذلك الله. طيب نأتي إلى المعنى الرابع للهداية. قال الشيخ عبد الرزاق: رابعا الهداية إلى الجنة والنار يوم القيامة. عجيب، إلى الجنة، وقد أخبر الله عز وجل عن أهلها أنهم يقولون عندما تتم عليهم النعمة: نسأل الله هذه النعمة، وقالوا الحمد لله، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأما الهداية إلى النار، يعني عارفين أماكنهم في النار، نسأل الله العفو والعافية، فيقول الله سبحانه وتعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. ما هي الهداية الرابعة؟ متى تكون؟ تكون يوم القيامة، هداية للمكلفين. فإن كانوا من أهل الجنة يهديهم الله. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن أحدهم بمنزله في الجنة أدل منه بمسكنه كان في الدنيا. أنت وأنت رايحة بيتك بتتوهي؟ لا، يعني أنت مفروض أن أنت عارفة مكانه، أنت بتتوهي في السواقة. ماشي، ده نحن مثلك بالثلث. طيب، لكن أنا قصدي أنت عارفة مكان بيتك، يعني وعارفة أن ده بيتك وطلع بيتك وبتفتحي بيتك بمفتاحك، صح ولا لا؟ بمعنى أنه يعرف مكانه في الجنة كأنه في بيته الذي في الدنيا، فيعرف طريقه. نسأل الله من فضله. والهداية التي بالعكس، اللي هي هداية إلى النار. تقوليني كيف هداية إلى النار؟ بيدلهم على مكانه، بيدلهم، هم عارفينه. نعم، نسأل الله أن يعيذنا منها. أيضا هؤلاء يحشروا إلى النار، بيدلوا إلى موطنهم من النار. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نعوذ بك من النار. إن تفكر العبد في هذا الاسم العظيم وتأمله في دلالته يكشف للعبد عن شدة افتقاره واضطراره إلى ربه في كل أحواله وفي جميع شؤونه الدينية والدنيوية، بأن يهديه الله إلى صالح أمره، وأن يقيه من الانحراف والضلال. انظري الآن لو تفكرنا في اسم الله الهادي، لاحظي أن الله عز وجل هو الذي يهدي كل نفس إلى مصالحها، سواء الحيوانات أو الإنس أو الجن. فالآن مصالحك مثلا، أين أسكن؟ أسكن في هذا البيت أم لا؟ أعيش معهم أم لا؟ ابنتي تتزوج من هذا الرجل أم لا؟ كيف أرد على هذا الموقف؟ كيف أتصرف مع هذا الإنسان؟ كيف أتعلم؟ بأي شيء أبدأ بالتعلم؟ ماذا أحتاج لأن أتعلم؟ كيف أصل إلى الله؟ كيف أصل؟ كل هذه أنواع من الحيرة تتصل بالدين وبالدنيا. كيف تعاملي كل مصالح الدنيا والدين بالاستهداء؟ طيب مصالح الآخرة واضحة، وربي قالك فيها ايه؟ قالك فيها ايه؟ الحلال من الحرام، يعني ما تجيش واحدة تستخير تتحجب ولا لا، ما فيهاش استخارة. الاستهداء في كل مصالح الدنيا وليس مصالح الحاجات اللي فيها ربي سبحانه وتعالى قال لك فيها حكم خلاص، فأنتي تطلبي منه أنه يعينك على تنفيذ ما هداك وبينه، هو خلاص بين وهدى وعلم سبحانه وتعالى ودل وأرشد. طيب يبقى إذن العبد لا يستغني، مفروض قلبك ده يبقى ليل نهار في عملية استهداء، لا يستغني عن الله ولا بمقدار طرفة عين، لأنك في كل حالة لابد أن تكون لديك حالة تكوني فيها محتارة. طيب أنا ابني ده إزاي ربي؟ طيب الطريقة دي ما نفعتش، طب أعمل إيه؟ لسه أم امبارح بتقولي أعمل إيه؟ جربت كل حاجة ومفيش فايدة. قلت لها هو باب مفتوح، حبل موصول بينك وبين الله ليل نهار، دعاء الأم باب مفتوح ليل نهار. وكثير من الأحيان تأتي حالة تقول أنا متأكدة إن أنا معايا مفاتيح الشخص ده، لأن أنا درس إيه؟ المفاتيح خلاص؟ شعبت المفاتيح دي بيجيبوها منين؟ طيب متأكدة الشخص ده لو فعلت له هذا الأمر سيرضى، وأفعل له هذا الفعل ثم أجده أنه لا يرضى، لماذا؟ لأن هذا عقوبة علي، ثقتك أنك تعرفي الطريق جعلتك ما تستهدي، فأقل طريق إذا كنت مؤمنة موحدة تستهدي ربك فيك. كتير الزوج يفتن زوجته خاصة لو بيحبوا بعض، بلاء انت لابسه ليه كده؟ طب معلش البس كده ماشي، واللي هو بيقوله لها غلط ويا ايه تقول اطيعه. مين اللي قال تطيعيه؟ احنا قلنا تطيعيه، الرسول قال لك تطيعيه في الحرام، انما الطاعه في المعروف. طيب كتير لان الزوج له شيطان، انتبهوا لهذا الكلام، الزوج له شيطان وانت لك شيطان، شيطانك مش قادر عليك، يوم يروح لمين؟ شيطان يكلم صاحبه. وانتوا عارفين ان احنا باجتماعنا يجتمع بعددنا ايه قرناء، وانت كذلك في بيتك. طيب كل ما اشوفك الاقيكي قاعده على المصحف، غيري شوي، مش لازم تروحي دروس، مش لازم كذا، ريحي نفسك، وهو بيحبها وهي بتحبه فيفتنها. انتبهوا استهدي الله. انا ما بقولكيش طبعا تمسكي له الخرزانه او تعملي له قبل نظيره، انا بقولك تقوي بالله، قولي له انا بحب كده وانا بحبك ومش عايزه اضايقك ومش عايزه اغضبك، بس عشان خاطري ربنا ما يحرمني منك. طيب في اساليب كتير، وكل واحده فينا طبعا عارفه المفتاح، عارفه الايه المفتاح اللي ربنا هداها لي. طيب لكن اوعي تخلي احد يعني يقلل ايه دينك وتقولي لا خلاص، طالما بيعمل لي مشاكل بسبب العلم خلاص، طالما بيعملوا مشاكل بسبب كذا. ده في ناس بتسيب الحجاب الشرعي عشان اهلها او اهل زوجها قالوا لها ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده، في ايه، فين الصدق؟ ما فيش صدق، كيف ترزقي هدايه التوفيق وانت لست صادقه؟ اتصلت بي احدى الاخوات الفاضلات، اسال الله عز وجل ان يعني يجمعني بها على خير، اللي هما بيتعلموا عن طريق الواتس أب من الداعية. قالت لي يا أمنية دلوقتي نازل مقال على الفيسبوك إن الخطيب ممكن يشوف من خطيبته ما يدعوه للزواج منها، إن عشان قلت لكم الموضوع ده. طبعا هذا الكلام كلام يعني كلام باطل، وان كان شكله الشكل الظاهري صحيح. ايوة الصحابي بقى يا ريم لما اختبأ للمرأة اختبأ لها في البيت ولا في الشارع؟ في الشارع. يعني كانت خارجة ازاي؟ متغطية، لكن عايز يشوف حجمها، طولها، اسرها، تخنها، رفعها. لكن اللي حيروح البيت حضرته عايز يشوف ايه؟ ما انتوا ده ان صحت الرواية. طبعا هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. والذي يرى الوجه والكفين ده بعد ما يكون عزم على النكاح بكل العزيمة. يعني ايه؟ يعني راح وشاف اهلها وسأل عليها وعرف هي مين ومؤهلها ايه او غير مؤهلة او صفاتها، وامه شافتها وخلاص، فاضل ان هو يشوف هيتقبلها ولا مش هيتقبلها. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال انظر اليها، الصحابة كانوا بينظروا لايه؟ والتابعين كانوا بينظروا لايه؟ بينظروا لايه؟ فكون ان واحد متخلف يجي ينزل مقال لا يتقي الله فيه ولا في البحث عنه، ويتبعه اصحاب الهوى. اصحاب الايه؟ الهوى. دول ليسوا علماء. في شيخ احنا بنقول عليه بقى دلوقتي، يعني نسأل الله عز وجل ان يكفينا هؤلاء. طيب الصادق، الصادق لا توقع هذه الامور. الصادق ربنا بيهديه هداية التوفيق. في واحد ماشي ورا هواه، فهو ده اللي احنا بنقوله بقى، بنقول علشان محدش يفتننا وما نفتتنش في ديننا لابد ان نكون ايه؟ صادقين في ارادة رضا الله وليس رضا هوانا. والمثل اللي في الاعراف، نزل لكم المثل اللي في الاعراف النهاردة الصبح، سمعتوه؟ واتلوا عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ربي مثله بإيه؟ واحد آتاه الله العلم، آتيناه، خلي بالك مثل مرعب، مرعب ليكي كطالبة علم كمان، عشان تقولي يا رب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ربي شبهه بالكلب أعزكم الله، فمثله كمثل الكلب. مين اللي بيقول؟ الله، ده كلام الله. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. ليه الكلب؟ ليه الكلب؟ بيقولك لأن الكلب أنفه دايما فين؟ في التراب، في الأرض، بيبحث عن إيه؟ عن الماء، لا يصبر على العطش. الكلب بالذات من الحيوانات التي لا تستطيع أبدا أن تصبر على العطش. مركزين معايا في المثال؟ لأنه جدا رائع. طب ليه ربي يشبه هذا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها بأنه مثل الكلب؟ لأنه أخلد إلى الأرض، يعني اتبع شهواته السفلية وخلع ثوب الطاعة. شوفي انسلخ منها، كأن الطاعة والعلم اللي ربي أعطاه له ده إيه؟ ملابس. انسلخ منها ومشي وراء إيه؟ شهواته في الحرام، في الحرام طبعا. خلاص، فهو مثله زي الكلب اللي حطت أنفه في التراب لأنه لا يستطيع أن يصبر على العطش. حالة الكلب دائما إيه؟ يلهث، يلهث في حالة لهث. كذلك الملهوف على الدنيا، أهو الملهوف بالملهوث دي حالة ايه؟ لا فعلى الدنيا. ودي حالة ايه؟ لا. انتوا مركزين معايا ولا صعب شوية المثل؟ ده الإمام ابن القيم قال لك ده لا فعلى الدنيا طيب، واتباع لشهواته حتى لو شهواته دي لا ترضي ربه، وما معه من الحق لم يدفعه عن إرادة شهواته، ما دفعه زيه زي الكلب لا يستطيع أن يصبر، ده لا يستطيع أن يصبر على شهواته، والكلب ما بيقدرش يصبر على العطش، ده ملهوف وده ملهوف، دي حالة لا ودي حالة لا. شايفين الاتنين زي بعض ولا لا؟ ربي هو اللي مثل بالكلب. فانت واحد بتمشي ورا شهواتك، طب ولما يشوف ما يدعوه منها مين اللي قالك ان انت هتوفق؟ اكم من امرأة جميلة، هو الجمال سبب التوفيق؟ وبعدين هل القبول بيبقى في الجسم ولا بيبقى في الوجه؟ من ناحية النفسية القبول بيبقى في ايه؟ قولوا لي يا علماء النفس، قولوا لي يا فقهاء اللي بتوع الفيسبوك، ما دلوقتي الفيسبوك ده الشيخ الغبي، ده الشيخ الغبي، ده العلماء سموه الشيخ الغبي. عجبتني جدا الكلمة، واحد شيخ النت بدون اي ادلة، طيب بياخد اي كلام. دلوقتي انت تاخدي لو حاجة موثقة بالدليل، كتب نزلت، كتب علماء، كتب مش مقالات ناس بتألف. يعني انا دلوقتي منزلة هذا الكلام من كلام الله عز وجل على النت، واحد منزل صحيح بخاري على النت، ده ما هوش النت، ده صحيح البخاري، صح ولا لا؟ لكن تخديني كلام مقال من واحد ليس له أصل في العلم وليس له سند، إن هذا العلم ديني يا أخوات، فانظروا عمن تأخذون دينكم. طيب ما هي محاضرات علمائنا زي الشيخ أبو إسحاق الحويني اللهم بارك، ده علام، الشيخ محمد حسان، الشيخ يعقوب، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن باز، كل دوت نازل على ايه؟ على النت. بس دول علماء اجمعت الامة بقبول علمهم، لكن تيجي تغذيلي كلامك او علمك من واحد كاتب مقال زي النسوان اللي اتبعوا اقبال بركة، مين اقبال بركة عشان تتكلم في الدين؟ مين اقبال بركة؟ يعني هي انا لا احقر من شأنها، بس هي ايه علمها بكتاب الله؟ ايه علمها بتاخدوا اصلا علمكم من ناس ممكن ما تكونش بتعرف تقرأ الفاتحة صح؟ لا. كيف ترزقوا الهداية؟ كيف ترزقوا الهداية؟ المهم ان مصالحك الدنيوية من الذي يجمعها لك؟ يجمعها لك الله عز وجل. وقد فصلنا حول مصالحنا الأخروية، وقلنا ان الاستخارة نوع من انواع الاستهداء، لكن الاستخارة بتتعمل في زمن ركعتين ركعتين في ركعتين في ركعتين، ممكن في كل شيء تستخير، لكن الاستهداء عمل ايه؟ قلبي دائم، اهديني يا رب، اهديني اهديني يا رب، ماذا اقول، ماذا افعل، من اين اخذ علمي، من هم الذي يعني اسير وراءهم؟ طيب قال شيخ الاسلام، شوفي بقى الجمال بتاع شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، ولما كان العبد في كل حال مفتقرا الى هذه الهداية في جميع ما يأتيه ويذره من أمور قد أتاها على غير الهداية. احنا هنفصل بس ايه، حاولي ايه تستقبلي هذا الكلام بقلبك، هنفصل في ده كله. من أمور قد أتاها على غير الهداية، في أمور زمان كنا بنعملها ايه وما احناش عارفين ايه مراد الله فيها، صح ولا لا؟ طيب، فهو محتاج الى التوبة منها، وامور هدي الى اصلها دون تفاصيلها، او هدي اليها من وجه دون وجه. فهو محتاج الى تمام الهداية فيها ليزداد هدى، وامور هو محتاج الى ان يحصل له من الهداية فيها في المستقبل مثل ما حصل له في الماضي، وامور هو خال عن اعتقاده فيها، في حاجات اصلا ما يعرفش ايه الحلال من الحرام ايه فيها، فهو محتاج الى الهداية فيها، وامور لم يفعلها، في امور ايه لم يفعلها، فهو محتاج الى فعلها على وجه الهداية الى غير ذلك من انواع الهدايات. فرض الله عليه، فرض مين اللي بيقول الكلام ده؟ ابن تيمية، مش ابن الفيل، مش ابن الفيل. فرض الله عليها، عليه ان يسأله هذه الهداية في افضل احواله، وهي الصلاة. هي الفاتحة فرض في الصلاة ولا لا؟ طيب، ومن ضمن الفاتحة ايه؟ يبقى سؤالك الهداية فرض عليك ولا لا؟ في احسن احوالك، وهي وقوفك بين يدي الملك في الصلاة، وهي الصلاة مرات متعددة في اليوم والليلة. وقد بينا ان اهل هذه النعمة اللي هي نعمة ايه؟ الهداية للإسلام، مغايرون للمغضوب عليهم اليهود والنصارى الضالين.